بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس السابع عشر من دروس شرح أصول القراءات العشر من خلال التعليق على كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للعلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى. وقد انتهينا بفضل الله من المقدمة والمقصد، وشرعنا في الخاتمة التي بيّن فيها المصنف رحمه الله أصول قراءة كل قارئ على حدة. وانتهينا ولله الحمد من قراءة الأئمة نافع المدني وابن كثير المكي، وقبلهما قراءة الإمام عاصم الكوفي. وبدأنا في شرح أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري في درس الأمس، وقلنا إن راويه أبا شعيب السوسي وأبا عمر الدوري قد اختلفا في ثلاثة أبواب كبيرة، أو في بابين كبيرين وباب دون ذلك. البابان الكبيران هما الهمز المفرد والإدغام الكبير، وقد بدأنا بالكلام على أهم مسائل الإدغام الكبير، وبينا أن للسوسي رحمه الله وحده الذي صحت الرواية عنه بالإدغام الكبير من طريق الشاطبية، وإن كانت تصح عن الإمام أبي عمرو البصري بتمامه من غير طريق الشاطبية. فالسوسي روى الإدغام الكبير بكثرة، وعنده ينقسم الإدغام إلى قسمين أساسيين: المتماثلين والمتقاربين، ويدخل في المتقاربين المتجانسين. وأما المتماثلين فينقسم أيضا إلى كلمة، إلى الإدغام في كلمة وفي كلمتين، فمن كلمة واحدة لم يدغم إلا في موضعين اثنين: في مناسككم وما سلككم فقط، وباقي الباب ليس معولا. أما في الإدغام من كلمتين فأدغم كل مثلين متحركين التقيا في الخط من كلمتين، واشترط لذلك ألا يكون أولهما تاء متكلم أو مخاطب أو منون أو مشدد أو مسبوق بحرف خفي، زي ما قال الشاطبي: إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. وبعدين وقال بعد ذلك: وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجمن. هذا قسم. مثل: يعلم ما الرحيم ملك، مثلا فيه هدى ونحو لذهب بسمعهم، هذا كلها من أمثلة الإدغام الكبير. أما إذا سقط حرف من الكلمة للجزم مثلا فالتقى المثلان، فإنه قد اختلف عن السوسي في ذلك، وهي في ثلاثة كلمات، في ثلاث كلمات: يبتغي غير يخلو لكم وإن يكو كاذبا. فقد روى بعض أهل الأداء عنه الإدغام، وبعضهم روى عنه الإظهار: يبتغي غير يخلو لكم يكو كاذبا يك كاذبا. واختلف كذلك في آل لوط وهو الذين، والعمل على الإدغام فيهما. القسم الثاني من الإدغام الكبير هو الإدغام في المتقاربين والمتجانسين، وقد اشترط لذلك أيضا ألا يكون تاء مخاطب أو منون أو مشدد أو إيش أو مجزوم أو مجزوم. والحروف التي وقع فيها التجانس في هذا الباب هي التي جمعها الشاطبي في أوائل هذا البيت: شفا لم تضق نفسا بها رمد وضن ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جلا. ثم عددنا بعد ذلك حروفا تدغم في حروف، ولذلك ضوابط وموانع واشتراطات. ومن أكثر الحروف التي تدغم في حروف كثيرة الدال والتاء، ويليهما الثاء، وباقي الحروف يعني على تفصيل ذكرناه. وقلنا إن أبا عمرو بتمامه قد أدغم في قوله تعالى: بيض طائفة، يعني السوسي والدوري معا أدغما. وقلنا إنه يجوز الإدغام الكامل المحض الذي ليس معه روم ولا إشمام، وأجاز بعض أهل الأداء في هذا القسم أيضا الإشارة بالروم فيما يجوز فيه وبالإشمام فيما يجوز فيه، ويعني العمل في الأكثر على ترك الإشارة، ترك الإشارة سواء بالروم أو بالإشمام. يأتينا بعد ذلك باب الخلاف في هاء الكناية. نعم. هذه إجمالا يعني اللي وقع في الحروف اللي وقع فيها الخلافات في إدغامها مع بعض. ماشي، احنا قلنا مفهوم التقارب والتجانس هذا يعني فيه تفصيل بين المتقدمين والمتأخرين، بين المتقدم هو مشى على الشاطبي قال: وإن كلمة حرفان فيها تقارما، وقال تقارب ولم يقل تجانس، لأنه احنا سبق وكررنا أن مفهوم التقارب والتجانس لم يكن استقر عند المتقدمين. أنت لما تشوف مثلا الدال قال: وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا، لما نقيسها احنا على ما استقر عليه العمل عند المتأخرين تجد بعض الحروف اللي ذكرها أنها مقاربة للدال هي مجانسة للدال وليست مقاربة، لأن ترب التاء هذه مقاربة ولا مجانسة؟ مجانسة، لأنها من نفس المخرج. هذه قولا واحدا على اصطلاح المتأخرين قولا واحدا أنها مجانسة للدال وليست مقاربة. فبالتالي يعني هذا بسبب اختلاف المصطلح بين المتقدمين والمتأخرين، وإحنا قلنا إن الذي استقر عليه الاصطلاح بآخره هو أن التجانس اتحاد المخرج واختلافه الصفات، والتقارب تقارب في أحدهما أو في كليهما، تقارب في أحدهما أو في كليهما، أي في المخرج دون الصفات أو في الصفات دون المخرج أو في الاثنين معا. في هاء الكناية الهاءات التي كثير من الهاءات التي اختلف فيها القراء في صلتها وإسكانها واختلاس حركتها، قرأها أبو عمرو بالإسكان، قرأها أبو عمرو بالإسكان كشعبة، قرأها كالإسكان بالإسكان كشعبة، وقد مر بنا إلا في يرضى فروي عنه الإسكان وروي عنه الضم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حصول قراءة أبي عمرو البصري: وقرأ يؤده إليك ونؤته منها نوله ونصله ويتقه بإسكان الهاء، أرجه بالأعراف والشعراء بضم الهاء وقصرها مع زيادة همزة ساكنة قبلها فيه مهانة بقصرها، وما أنسانيه بالكهف وعليه الله بالفتح بكسر الهاء فيهما. واختلف عنه أيضا في يرضه لكم بالزمر فأسكانها السوسي ورواها الدوري بالإسكان والإشباع وسكن السوسي هاء ومن يأته مؤمنا بطه. طيب، إذن يؤده إليك ونؤته منها ونوله ونصله ويتقه بإسكان، قرأها أبو عمرو بإسكان الهاء. أما أرجه فقد زاد فيها همزة، فقد زاد فيها همزة. أين تزيد الهمزة؟ بين الجيم وبين الهاء، همزة ساكنة، أرجئه. طيب، وزاد الهمزة وقصر ولا عمل إيه في الهاء؟ لا، قرأ بالاختلاس بكسرة غير مشبعة، يعني لم يتولد منها واو. أرجئه وأخاه، احنا قلنا الاختلاس في هذا الباب ليس مقصودا الإسراع بالحركة، وإنما هي حركة كاملة، لكن لا تتولد منها، لا يتولد منها حرف مد، لا يتولد منها حرف مد. أرجئه وأخاه في موضعيها. وقصر فيه مهانة، احنا طبعا قلنا ان ما في حد يقول فيه مهانة الا حفص، وطبعا ابن كثير على اصوله، تجري على اصوله فيه مهانة ايضا. انسانيه وعليه الله، قلنا ان هذه يختص بها حفص بضم هائها والباقون يكسرون. اما يرضى فاسكنها الدوري، اسكنها السوسي بلا خلاف، يرضى لكم. وأما الدوري فقد اختلف عنه فرواها بالإسكان وبالإشباع، يرضه لكم ويرضه لكم. وسكن السوسي هاء ومن يأته مؤمنا، ياته مؤمنا، يعني طبعا يبدل، ومن ياته مؤمنا، سكن الهاء. وبعد ذلك تحدث عن المدود. نعم. قرأ أبو عمرو بقصر المنفصل وتوسط المتصل، وزاد من رواية الدوري توسطهما، وجاء توسطهما، وجاء عنه أيضا قصر المنفصل مع مد، وجاء عنه أيضا قصر المنفصل مع مد المتصل ثلاثا من الروايتين، ومدهما معا ثلاثا من رواية الدوري، والعمل على الأولين. طيب، إذن أبو عمرو روى قصر المنفصل وتوسط المتصل، خلاص. إذن هذا لإيه؟ للراويين. هذا لماذا؟ لمن؟ للراويين. قال وزاد من رواية الدوري توسطهما، يعني توسط المنفصل والمتصل. المتصل خلاص، وإحنا عرفنا أنه إيه بالتوسط. وجاء عنه أيضا عن من؟ عن أبي عمرو. أيوة، مفروض يعني العبارة تكون أوضح من كده. وجاء عن أبي عمرو أيضا قصر المنفصل مع مد المتصل ثلاثا من الروايتين، ومدهما معا ثلاثا من رواية الدوري، يعني يمد المنفصل المتصل ثلاثا. قال والعمل على الأولين. الأولين ما هما؟ اللي هو قصر المنفصل وتوسط المتصل، ها، وزاد الدوري توسطهما. بس هذا اللي يعني يقول العمل عليه، يعني أن الدوري، هم طبعا الاثنين لهم توسط المتصل، والثلاثة هذه ليس عليها العمل. أما بالنسبة لقصر المنفصل للاثنين، ويزيد الدوري إن له أيضا وجه آخر هو توسط المنفصل، والمتصل طبعا بالتوسط على أي حال. ويأتي بعد ذلك باب الهمزتين، وباب الهمزتين هو يوافق فيه بالنسبة للهمزتين من كلمة، يوافق فيه قالون في الجملة، يوافق فيه قالون في الجملة، يعني أنه الهمزتين من كلمة أنذرتهم أألد أألقي ونحوها، له فيها ها تسهيل الثانية مع الإدخال، مع إدخال ألف الفصل أو الحجز بينهما. أنزل إنك أنذرتهم، إلا أنه قد جاء عنه في المضمومة وجه آخر، يعني في المفتوحة كقالون بالضبط، وفي المكسورة كقالون، أما في المضمومة كقالون. وزاد أيضا التسهيل بلا إدخال كابن كثير، يعني أنزل أنزل. أما في السورتين الأخريين اللي هي في المفتوحتين والمكسورة فإنه وافق قالون بالتسهيل مع الإدخال قولا واحدا. هنا أيضا يوافقه في وجه في أنه يسهل مع الإدخال أيضا في المضمومة، لكنه زاد ها زاد ماذا؟ التسهيل بدون إدخال. وأما بالنسبة للهمزتين من كلمتين ففيها قسمان، المتفقة الشكل والمختلفة الشكل. متفقة الشكل هو يعني أريح واحد في هذا القسم، لأنه يسقط الهمزة الأولى منهما وقيل الثانية، يعني جاء أحد يقول إيه جاء أحد، هؤلاء إن يقول هؤلاء إن، همزة واحدة. أولياء أولئك يقول أولياء أولئك أو أولياء أولئك، خلاص. إذن عندنا المتفقة الشكل أسقط الأولى، وقالوا أسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتل على هذا كل الأنواع. أما المختلفة الشكل فقد عرفنا أن القراء الذين يسهلون ها وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس كلهم مذهبهم فيها واحد، يعني الأصل أنه يسهل في كل الأنواع، لكن هناك نوعان ها نوعان أبدلوا فيهما إذا كانت الثانية مفتوحة، زي من النساء يو ها، ومر المثال هذا كثيرا، أو السفهاء ولا إذا كانت الثانية مفتوحة ضم وفتح أو كسر وفتح. وفي قسم سهلوا وزائد الإبدال اللي هي يشاء إلى ونحوها، اللي هي ضمة همزة مضمومة ثم داء همزة مكسورة، يشاء إلى يشاء إلى يشاء ولا. وهذا سبق في قالون وسبق في ابن كثير وفي ورش أيضا. نعم هذا القسم الثاني، يعني أقصد مختلفتي الشكل. فضل. وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة نحو أأنذرتهم أئنا أألقيا، وزاد في أئمة إبدال الثانية ياء مكسورة، وقرأ أيضا بإدخال ألف الفصل بين الهمزتين في كل ذلك إلا في أئمة، وإلا إذا كانت ثانيتهما مضمومة وإلا إذا كانت ثانيتهما مضمومة في وجه، وقرأ آلهتنا. هذا سبق، وهو طبعا دائما يقول على أئمة لأنها همزتين من كلمة، وإن كانت ليست أولاهما همزة استفهام كأكثر الباب. أما الياء كما قلنا أن هذا ليس من طريق الشاطبية، إما من الطيب. نعم. قال في وجه في المضمومة، بالنسبة للمضمومة كما سبق أن بينا فإنها فيها وجهان، التسهيل بإدخال وبدون إدخال، أولقي أولقي. وقرأ آلهتنا، وقرأ آلهتنا بتسهيل الثانية بلا فصل، وقرأ أئنكم لتأتون بالأعراف والعنكبوت، وأئن لنا بالأعراف بالاستفهام مع التسهيل والفصل، وأآمنتم في الأعراف وطاها والشعراء بالاستفهام مع التسهيل من غير فصل. طبعا يا أآمنتم كان أليق أن يضعها مع آلهتنا لأنها فيها التسهيل بلا فصل، هذا مستثنى، هذا مستثنى له. قلنا لاجتماع ثلاث همزات لم يستحب الفصل، لاجتماع ثلاث همزات، وزاد الاستفهام في المواضع التي ذكرها الشيخ، أئنكم لتأتون، أئن لنا بالأعراف، نعم، وكذا السحر، والسحر بيونس بالاستفهام مع الإبدال والتسهيل كالذكرين. يعني قرأ آمنتم به السحر إن الله سيبطله، في يونس قرأ بها بهمزة استفهام مثل باب الذكرين، السحر السحر نفس الطريقة. وقرأ بإسقاط الهمزة الأولى، وقرأ بإسقاط الهمزة الأولى، وقيل الثانية، من كل همزتي قطع التقطا من كلمتين واتفقتا في الشكل، نحو جاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك. ويجوز له في حرف المد الواقع قبل الهمز الساقط القصر والمد عند قصر المنفصل والمد فقط عند مده، فإن اختلف الهمزتان. احنا قلنا إذا اتفقت الهمزتان في الشكل يسقط الأولى أو الثانية منهما، يعني تبقى همزة واحدة من السماء إن، وله المد والقصر، من السماء إن، من السماء إن، جاء أحد، جاء أحد. وقال وكذلك أولياء أولئك، وله في حرف المد السابق المد والقصر على القصر، وعلى التوسط له المد فقط. فإن اختلفت إن اختلف الهمزتان في الشكل، وهذا الذي سبق في كل القراء، وسيأتينا أيضا في أبي جعفر وفي رويس. نعم. فإن اختلف الهمزتان في الشكل بأن فتحت الأولى وضمت الثانية أو كسرت، نحو شهداء إذ جاء أمة، فله تسهيل الثانية بين بين، وإن ضمت الأولى وفتحت الثانية نحو السفهاء ألا، فله إبدال الثانية واوا خالصة، وإن كسرت الأولى وفتحت الثانية نحو من خطبة النساء أو، فله إبدال الثانية ياء خالصة. واختلف عنه في المكسورة بعد الضم نحو يشاء إلى، بين تسهيلها وبين بين وإبدالها واوا خالصة. ومحل التسهيل أو الإبدال في ذلك كله الوصل فقط، فإن وقف على الأولى وابتدأت فإن وقف على الأولى وابتدأت بالثانية فلا بد من التحقيق. وهذا سبق في كل ما شرحناه في القراء، جاء شهداء إذ جاء أمه بالتسهيل، أما السفهاء ولا من خطبة النساء يو، فإبدال واو وإبدال ياء، يشاء إلى وأخواتها فيها التسهيل والإبدال، يشاء إلى ويشاء إلى، ويعني أغنى يعني ما ذكرناه سابقا عن تكرار التفصيل في هذا الكلام، اكتفينا بالأداء. وروى السوسي هذا الباب الثاني الذي اختلف فيه السوسي كثيرا عن الدوري. نعم. وروى السوسي إبدال كل همزة ساكنة حرف مد من جنس حركة سابقها مطلقة، نحو يؤتي مؤمنين، يقول آئذا، يقول ذلي حيث شئتما، الذي ائتمنا فأتوهن، وأمر الهدى تنا، إلا ما سكن للجزم وهو ستة ألفاظ. إذن يعني السوسي روى إبدال كل همزة ساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها مطلقا. ولماذا قال مطلقا؟ لأن سواء كانت فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة فإن السوسية يبدلها. يوتي مؤمنين، يقولوا ذلي حيث شيتما، مثلا الأولى والثانية والثالثة كلها فاءات فاء الكلمة، شئتما الهمزة تقع إيه، فاء ولا عين ولا لام؟ عين يا رجال، لام، لأن شئتما أصلها شاء، أصلها شاء، والهمزة تقع إيه، لاما، الهمزة تقع لاما. طبعا هو يقول بحيش شيتما، الذي تمنى فاء، فاتهن فاء، وبرضو وامر فاء، هداتنا فاء، يعني فاء للكلمة. يعني سواء كان فاء أو عين أو لام، واحد يقول ما جبنا أي عيون ولا نظارات ولا شيء، يعني زي بير، بيسة، الذيب ونحوها، هذه كلها تبدل له. واستثنى من ذلك، خد بالك هذه المستثنيات. إذن هو يبدل كل همز ساكن، كل همز ساكن، إلا استثنى من ذلك عدة أبواب أو فصول. قال إلا ما سكن للجزم، إلا ما سكن للجزم وهو ستة ألفاظ، ننسأها بالبقرة تاء تسؤهم بآل عمران، والتوبة تسؤكم بالمائدة، ويشاء من إن يشأ بن يشأ ويشأ من إن يشأ ويشأ من إن يشأ بالنساء والأنعام وإبراهيم وفاطر والشورى وموضعي الإسراء، من يشأ معا بالأنعام، فإن يشأ بالشورى نشأ بالنون في الشعراء وسبأ وياسين، ويهيئ ويهيئ بالكهف ينبأ بالنجم أو البناء. وهو طيب، هذا قسم طبعا هو إخراج البناء. الكتاب ما شاء الله يحتاج إلى إخراج بلا إحراج، يعني ما يعني حتى فاصلة تتوضح الكلام. قال إلا ما سكن للجزم، وعند بعد بالنجم هذا انتهى قضية الجزم. قال إلا ما سكن للجزم، هو طبعا هو ما سكن للجزم أو ما سكن للبناء، أو يعني هي خمسة أقسام: ما سكن للجزم أو ما سكن للبناء أو ما يثقل بالإبدال أو ما ينتقل إلى لغة أخرى، أربعة أقسام، وأظن هناك خامس قد يأتي. فما سكن للجزم ذكر أمثلته، قال ستة ألفاظ ننسأها، لأنه يقرأ بإيه؟ يقرأ ننسأها، ما يقرأش ننسها، ننسأها، بالتالي تكون الهمزة عنده إيه؟ ساكنة، والأصل أن هذه همزة ساكنة، وقعت فاء ولا عين ولا لام؟ لا صايمين ولا إيه؟ لا. ها؟ لا. وقعت إيه؟ لام الكلمة. فالأصل أن هو يبدلها، لكن لم يبدلها، لماذا؟ لأنها جزمت. يعني إذا ما سكن، إذا كان سبب السكون هو الجزم، فإنه إيه؟ يترك الإبدال. ننسأها تسؤهم، تسؤكم إن يشأ، سواء بالنون أو بالياء، نشأ، وكذلك يهيئ وينبأ. فهذه المواضع كلها، فهذه المواضع كلها مستثناة للسوسي، لا يبدلها، لا يبدلها. هذا ما سكن لماذا؟ ها؟ للجزم. سيأتي ما سكن للبناء، هذا الجزم إعراب، إعراب مجزوم، لكن هذا ما هناك ما سكن للبناء. فضل. أو البناء، وهو في أنبئهم بالبقرة، نبئنا بيوسف، نبئ بالحجر، ونبئهم بها وبالقمر، أرجئه بالأعراف والشعراء، هيئ بالكهف، وقرأ بالإسراء والعلق، وإلا. طيب، هنا انتهى من القسم الثاني من المستثنات. إذن الأول ما سكن للإيه؟ للجزم، وهذا ما سكن للبناء. للبناء مثلا في أغلب أو في كل الأمثلة هي أفعال أمر، هي أفعال أمر، وفعل الأمر مبني، نقول مبني على السكون، فلذلك خرج من القسم الأول. القسم الأول معرب وسكن للجزم، أما هذا سكن للبناء، وذكر الأمثلة: أنبئهم ونبئنا ونبئ ونبئهم وأرجئه وهيئ وقرأ، هذا كله مستثنى. وإلا ما يثقل بالإبدال، وهو في طب وإذا, وإذا قرأت القرآن تدخل فيها ولا ما تدخل؟ لا تدخل، لا تدخل، لأن هذا وقع عين الكلمة وليس فيه جزم ولا بناء ولا ما يثقل بالإبدال والأشياء الأخرى التي ذكرها. ها؟ الهمزة ما ساكنة. قرأت الهمزة ساكنة. نعم. وإلا ما يثقل، وإلا ما يثقل بالإبدال، وهو في تؤوي بالأحزاب وتؤويه بالمعارج. أيوة. طيب، تؤوي وتؤويه مش باب الإيواء، خد بالك، ورش له كل باب الإيواء لا يبدله، لكن هذا لا، كلمتين اللي هم تؤوي وتؤويه، وقالوا في العلة أنه يثقل بالإبدال، يعني إحنا القصد من الإبدال أو النقل أو التسهيل ما هو؟ تخفيف. القصد أنك تخفف النطق بالكلمة، فلما تقول تويه مثلا أو توي، قالوا إن الهمز في هذه الحال أخف من الإيه؟ من الإبدال. وقال لذلك قال وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، تؤوي وتؤويه، يعني أن وجود الهمز أخف من إبداله إلى واو ثم إدغام الواو في الواو. هذا القسم الثالث. والقسم الرابع ما يلتبس بغير المقصود. تفضل. أو يلتبس بغير المقصود وهو في رئي بمريم أو نعم اللي هو في يلتبس بغير المقصود في رئية، لأنه إذا أبدل ماذا يصير؟ رية. والري هنا من الإيه؟ الشبع، الارتواء، يعني الارتواء، ارتوى فيعني شبع من الماء، فينتقل أحسن أثاثا ورئية. رئية المقصود مظهر يعني وشكل، فتنتقل من هذا المعنى إلى معنى آخر بالإبدال. قال أو يلتبس بغير المقصود، وهذا في كلمة إيه؟ رئية خاصة. كم قسم الآن؟ أربعة. يبقى القسم الخامس. أو ينتقل بالإبدال إلى لغة أخرى وهو في مؤصدة بالبلد والهمزة، وإلا بارئكم معا. بارئكم لأنه أقرأ بالإسكان. بارئكم معا بالبقرة، ووافقه الدوري في يأجوج ومأجوج في الكهف والأنبياء. طيب، إذن القسم الخامس والأخير هو ما ينتقل بالإبدال إلى لغة أخرى في باريكم يعني وموصدة، لأنه قال يعني أن هذه ليست لغة البصريين الذين يعني احتفى بهم أبي عمرو البصري ونقل عنهم القرآن، فاللي هي أوصدة ولا آصدة، يعني هل أصل مؤصدة هل هي من آصدة ولا أوصدة، خلاف. فاللي يقرأ بالهمز يعني أبو عمرو قرأ فيها بالإيه؟ بالهمز في هذا الحرف، قرأ مؤصدة ولم يبدلها. وكذلك بارئكم سكنها السوسي ولم يبدلها أيضا. ووافقه الدوري في ياجوج وماجوج، قرأ بالإبدال في ياجوج وماجوج الدوري والسوسي معا. ونقول بل كل القراء غير عاصم، كل القراء غير عاصم أبدلوا ياجوج وماجوج، ما حد يقرأها بالهمز ياجوج وماجوج إلا إيه؟ إلا الإمام عاصم. وقرأها أنتم معا بآل عمران وفي النساء والقتال بتسهيل الهمزة، ويجوز له في الألف قبلها القصر عند قصر المنفصل، ومده والمد فقط عند مده. طيب، قرأ في كلمة ها أنتم بماذا؟ بالتسهيل، يعني ها أنتم، وإذا كان بالمد ها أنتم. وطبعا هذا يتفرع عليه المنفصل الذي يأتي بعده، ويعني هذا المحل ليس محل التفصيل، لكننا نعرف كلمة ها أنتم يقرأ ها أنتم إذا كان بيقصر، أو ها أنتم، هذه سواء أنه يعني القصر في الحالين، سواء أنه كان يمد المنفصل أو إيه يقصره. أما إذا قرأ ها أنتم بالمد هذا فلا يكون إلا على مد الإيه؟ المنفصل. قرأ اللائي، وقرأ اللائي في الأحزاب والمجادلة وموضعي الطلاق بحذف الياء بعد الهمزة، واختلف عنه في الهمزة بين تسهيلها وإبدالها ياء ساكنة مع المد. وعلى الثاني يجوز له في اللائي يئسنا في الطلاق الإظهار مع سكتة يسيرة بين الياءين والإدغام، ويجوز لمن سهله وصلا الوقف بالإبدال مع السكون وبالتسهيل مع الرو. طيب، معنى ذلك أنه قرأ اللائي، هو قراءة اللائي لو أنكم ذكرين كويس زي مين؟ البزي بالضبط. بالنسبة للياء اللي بعد الهمزة أولا، هذه محذوفة لغير الكوفيين وابن عامر، لائي الياء هذه الأخيرة محذوفة لغير الكوفين وابن عامر في السبعة وفي العشرة. طيب نيجي للهمزة نفسها. الهمزة كما مر بنا في رواية الإمام البزي يسهلها بين مع المد والقصر. مثلا اللا يتظهرون اللا يتظهرون، وروي عنه وجه أيضا أنه يبدلها اللا يتظهرون، يبدلها ياء مع المد المشبع. وإذا وقف ها له التسهيل مع المد والقصر لكن على الروم، لا يتأتى إلا على الروم، الله الله. وفي حال وكذلك الياء الله، وهذه سبقت في رواية الإمام البزي، لأن قنبل يقرأ اللاء كالسماء، يقرأ اللاء كالسماء يعني نفس الأوجه. طيب وبعد ذلك وقرأ بادئ، وقرأ بادئ بهود بهمزة بهمزة مكان الياء يضاهون في التوبة بضم الهاء، يعني بادئ الرأي بادئ، يعني بدل بادية بادئ، والرأي طبعا بالنسبة للدوري بادئ الرأي، وبالنسبة للسوسي بادئ الرأي، لأن الهمزة ساكنة يبدلها. ويضاهون سبق ان احنا قلنا ان عاصم وحده هو الذي يكسر الهاء ويضيف همزه مضمومه، فهذه خذوها عشان ترتاحوا من الكلمه هذه في كل القراء. عاصم وحده هو الذي يكسر الهاء ويضم ويزيد همزه مضمومه، والباقون كلهم يقرؤون يضاهون بدون همز ويضمون الايه الهاء. وكذلك انفرد عاصم بتحقيق يأجوج ومأجوج، وبقية القراء بإبداله. نعم. ومرجؤون في التوبة وترجئ في الأحزاب بهمزة مضمومة بعد الجيم كابن كثير، سبق في ابن كثير وشعبة، سبق في ابن كثير وفي شعبة. ولا يألتكم، ولا يألتكم في الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء، وأبدلها السوسي ألفا على قاعدته. يعني هو لا يلتكم هو يقرأها أبو عمرو إيه يلتكم بالنسبة للدوري، وبالنسبة للسوسي يبدل هذه الهمزة الساكنة على قاعدته لا يلتكم. نعم. وقرأ عادن الأولى في النجم بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام وإدغام تنوين عادن فيها وصلا، فإن وقف على عادن وابتدأ بالأولى جاز له النقل مع الإثبات، جاز له النقل مع إثبات همزة الوصل وعدمها وتركه. طيب يعني له عاد اللولة زي ورش، عاد اللولة طبعا هو يقلل ذات الياء هنا في هذه السورة كلها، عاد اللولة. طيب خلاص هذه في الوصل قولا واحدا. وإذا ابتدأ له الأولى ها الأولى أو لولا أو ها ألولا، لا لولا هذه تبع قالون، اللي بيهمز الواو هذه ها قالون فقط. إذن له إيه؟ لأنه يختلف عن قالون إنه ما يهمز الواو، يبقى إذن هو في الوصل ها عاد اللولا خلاص. طب وفي الابتداء إذا فصل عاد الأولى، الأول على الأصل الأولى، طبعا هو بيقل الأولى ألولى أو لولا. طيب وقرأ عوج وأخواتها بالإيه بدون سكت بالإدراج عكس السكت، يقولون أحيانا يقولون التحقيق وأحيانا يقولون الإدراج. نعم. الإيه في الابتداء ثلاثة وفي الوصل واحد. نعم. وقرأ عوجا قيما في الكهف مرقدنا هذا بياسين مراق بالقيامة بران في التطفيف في التطفيف بترك السكت مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما، وأدغم ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث الساكنة في حروفهن، ولا مهل في التاء من قوله تعالى هل ترى في الملك والحاقة والباء المجزومة في الفاء نحو أو يغلب فسوف والذال في التاء من عزت وفنبذتها واتخذتم وأخذتم كيف أتيا والثاء في التاء من أورثتموها ولبثت كيف جاء والدال في الذال من كاف ها يا عين صاد ذكر وفي الثاء في ومن يرد ثواب موضع آل عمران والباء في الميم من ويعذب من يشاء آخر البقرة وكذا الراء المجزومة في اللام نح واصبر لحكم ربك إلا أنه اختلف عن الدوري عنه فيه. طيب هذا يعني بابين متداخلين في بعض اللي هو باب الإدغام الصغير وباب حروف قربت مخارجها. أدغم ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث في حروفهن كلها لذلك لم يفصل. طيب ما هي الحروف التي لأنه ليس كل ذال تدغم في الحروف كلها في كل حروف الهجاء ها؟ يعني إذ قال وإذ قال ربك هل أحد يدغم؟ لا ما أحد يدغم وإنما لا حروف معينة نعرف الحروف من أوائل هذا البيت نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال نعم إذ تمشت نعم إذ خلاص تمشت زينب صال دلها سمية جمال هذه حروف ال زينب صال دلها سمية جمال عايزين تكملوا البيت واصلا من توصل بالمناسبة يعني تغيير جو الدرس في واحد أحد الزملاء أيام ما كنت أحفظ في الشاطبية وكان دائما معي في حلي وترحالي وفي مدرستي وبيتي ومسجدي وكل مكان فالمهم كان عندي نسخة من النسخ في المدرسة موجودة على طول فدفع الفضول أحد الإخوة الأفاضل فأخذ النسخة وجعل يقلب فيها وبعدين فتح في البداية مقدمة الكلام على القصيدة وصارت بها الركبان وحفظها الغلمان وإلى آخره ومديح في القصيدة وجودة السبك والحبك والبلاغة والأسلوب ففتح قال شوف القصيدة هذه فتح عند هذا الباب باب الإدغام الصغير وقال إيش نعم إذ تمشت زينب صال دلها وبعدين بعد كده قال إيش وقد سحبت ليلا انضفى ظل زرنب جلاته صلاء في بعدها أبدى السنة ثغر صافت زرق ظلمية جمعنا ورودا باردا عطر الطلة لا زينب جت مرة تانية ألا بل وهل تروي ثنى ضعن زينب المهم هو قرأ فترة مش فاهم أي حاجة من اللي بيقرأ ومراته اسمها زينب أنا الراجل ده مال ومال زينب يعني كل الغزل بتاعه كله مش جايبه إلا عند زينب يعني ما فيش حد في الدنيا قلت له لا ده دعد جت بعد شوية ويعني بس أنت ما قريتش ما خدتش بالك وقد تيمت دعد وسيما تبتلها بس هو بقى ما يعرفش ان دعد ده دي واحدة ست يعني فكر دعد ده اي حاجة طيب اللي هو ايش في عدن الاولى انت رجعت ريوس كتير كده طيب ماشي ماشي ماشي فإن وقف على عدن وابتدأ بالأولى جاز له النقل يعني هنبدأ بالأولى جاز له النقل الأولى خلاص مع إثبات همزة الوصل وعدمها إثبات همزة الوصل الأولى وعدمها إن هي الأولى وتركه ترك النقل أصلا الأولى يعني تمشي على أصل الكلمة اللي هي الثلاثة أوجه التي ذكرناها. إذن فهو أدغم ذل إذ في حروفها الثمانية، في حروفها الستة اللي هي زي ما قلنا تمشت زينب صال دلها سمية جمال. طيب أدغم في كل هذه الحروف، نشوف مثال. اتبرأ مثلا، ها الذل في التاء، تمشت زينب، ها الزينة، ها اللي بعده التصعدون، لا احنا التاء جبنا مثال، ازاي جبنا مثال، صالة الصرفنا، ها دلها دل ادخلوا، ها سمية جمال اس، ها لا اذ مع الساء، ولولا اذ لولا اذ سمعتمو، لولا اذ سمعتمو، اه وفي الجيم اذ جاءوكم او جاء، خلاص. طيب ويدغم ايضا دال قد في حروفها الثمانيه. ما هي حروف دال قد في اوائل هذا البيت؟ وقد قد مش داخله في الموضوع طبعا. سحبت ذيلا، سحبت ذيلا، ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا، وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعولا. طيب إذن هذه الحروف الثمانية تدغم فيها ذا القد، يعني ليس كل قد، ها نقول قد أفلح نقولها ندغم في أبو عمرو بيدغم في كل حروف قد، حروف قد اللي هي مذكورة في الأبيات، يعني وقد سحبت، ها سين قد سمع، ها ذيلا ذال قد مع الذال، قد مع الذال، قد سحبت ذيلا ولقد ذرأنا ذرانا. طيب ها قد سحبت ذيلا ضفى فقد ضل، ها بعده ضفى ظل فقد ظلم، ها زرنب، زرنب مش من ذرنب، زرنب، الزرنب ده ريحة حلوة، مش أرنب يعني، لا ده زرنب، ده في آخر الشاطبية قال زرنبا وقرنفلا، ها فين وقد زينا لهم السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا. طيب ها ظل زرنا جلته قد جعل، طيب ظل زر جلته صباه شائقا، بأن الصد والشين، لقد صدق ها أو قد شغفها حبا، خلاص هذه حروف قد. وليس كما نبان ليس كل الحروف اللي تأتي بعد قد أبو عمرو أو غيره من القراء المدغمين يدغمها، لا هي الحروف الثمانية دول بس. فهو يدغم في الثمانية ويدغم في الستة اللي في إذ، ويدغم في كل حروف اللي هي تاء التأنيث، اللي هي تاء التأنيث، وأبدت سنة سنة ثغر، وأبدت سنة ثغر. في ناس بعد ما نقولها مرتين بعد كده يبدأ يكتب، هتكتب اكتب من أول مرة. وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا، وبعد كده الباقي ده تكمل البيت، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، بس هي جمعنا آخر الحروف. نشوف وأبدت سنة، ها التاء مع السين، أنبت السبع، ها ثغر التاء مع الثاء سهلة، كذب الثمود. طيب صفت لهدم الصوامع، ها زرق، أيوة أحسنت، هذا مثال إزاي، كلما خبز زدناهم، وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه ضاء ظلمه. نعم حرم الظهورهما. طيب وآخر شيء الجيم. ها الجيم تاء معك جيم. آي نعم وجبت جنوبها أو نضجت جلودهم. فأبو عمرو يدغم في كل هذا الإيه في كل. أما في هل وبل فإنه يدغم فقط في التاء في كلمة ترى في موضعي الملك والحق. هتري من فطور أو هت فهتري لهم من باقية. قال وأدغم الباء المجزومة في الفاء من نحو أو يغلف فسوف. يشترط للباء أن تكون إيه مجزومة يعني ساكنة. أما باء متحركة لا. أو يغلف فسوف هذا مثال فقط وإلا فهي خمسة مواضع أو ست. والذال في التاء من عذت ونبذتها عدت نبذتها واتخذتم وأخذتم اللي هو باب الاتخاذ اللي سبق. نعم كشعبة في باب الاتخاذ بس. والثاء في التاء في كلمة أورد تموها ولبثت. ولبثت كيف جاء لأن لبثت جاء بعدة صيغ مع المفرد ومع الجمع وكذا لكن لابد أن يأتي بعده التاء وليس النون. لبثنا لا. والدال في الذال من كاف هي عين صاد ذكر. فهو يدغم الصاد الدال اللي هي في آخر صاد الدال اللي في آخر صاد يدغمها في الايه في الذال. وطبعا هو له إمالة الهاء. وفي الثاء من يرث ثوابا. وفي الباء في الميم يعذم من. وكذا الراء المجزومة في واصبر لحكم ربك لازم تكون مجزومة لأن لو متحركة تدخل في الإدغام الكبير للسوسي وليس للدوري فيها شيء. قال واصبر لحكم ربك إلا أنه اختلف عن الدوري فيه يعني له الإظهار والإدغام. يعني إذا كان اختلف عن الإمام في شيء في وجهين مثلا في الإظهار والإدغام في الفتح والإمالة أو في الفتح والتقليل أو الإمالة والتقليل إذا ما قل ده ما قل اختلف عنه يبقى يأتي له وجه ويأتي الوجه الآخر. مثلا اختلف عنه في المنفصل بقصر وإيه وتوسط وهكذا. قال وأمال هذا باب جديد اللي هو باب الإيه الفتح والإمالة وقواعده فيها مع سهلة يعني. نعم وأمال كل ألف رسمت في المصحف ياء وكان قبلها راء النحو اشترى وبشرى وأسرى والنصارى لكنه اختلف عنه في يا بشرى يا بشراي يا بشرايا بيوسف بين الفتح والإمالة والتقليل وصحح المحقق فيه الثلاثة. طيب إذن هذا القسم الأول جاب فيه الممالات يعني الإمالة مش التقليل أن أصل أبي عمرو هو التقليل وليس الإمالة يعني الأكثر عنه التقليل وهو في ذلك ليس مكثرا يعني حتى التقليل نفسه ليس كورش أقل من ورش بكثير لكن هو بدأ بالإمالة. قال أمال كل ألف رسمت في المصحف ياء وكان قبلها راء يعني ليس كل ألف يعني زي يتامى أو كسالى أو مثلا بلى أو عسى أو هذه لا تدخل معه. لماذا؟ لأنه اشترط أن يكون قبلها إيه؟ راء. اشترط أن يكون قبلها راء مثل اشترى وبشرى وأسرى والنصارى يقرأها اشتري بشري أسري النصاري لكن اختلف عنه في يا بشراي لأنه يقرأ يا بشراي بألف زيادة ف بياء قصدي زائدة مفتوحة. قال يا بشرى هل له فيها الفتح ولا التقليل ولا الإمالة؟ قال حقق صحح المحقق له الثلاثة. يا بشرى يا بشرى يا بشري. نعم. أما بشرى له فيها الإمالة قولا واحدا، لأنه ألف رسمت في المصحف ياء وقبلها راء، بشرى غير بشراي. واختلف عنه أيضا في تترى، واختلف عنه أيضا في تترى بالمؤمنون بين الفتح والإمالة، ورجح المحقق ابن الجزري فيه الفتح وعليه عملنا. طيب رجع قال بالمؤمنون، هي بالمؤمنون ولا بالمؤمنين؟ المؤمنون على اسم السورة. ها؟ هي طبعا إعرابا، لو أنها ليست اسم سورة نقول بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ها؟ لكن لأن الباء جارة، لكنه هنا على اسم السورة، أو يقولون على الحكاية، على حكاية اسم السورة، يعني بالسورة المسمات المؤمنون. خلاص. قال واختلف عنه أيضا في تترى بالمؤمنون بين الفتح والإمالة، لأنه يقرأ، لماذا اختلف عنه؟ لأنه يقرأ بالتنوين تترا كلما، طبعا فإذا وصل قرأ بالتنوين قولا واحدا ما فيها فتح وإمالة، هي تنوين وخلاص، والتنوين يسقط الإمالة. أما إذا وقف هل تترى ولا تتري؟ قال صحح رجح المحقق الفتح وعليه عملنا، يعني الفتح تترى وليس فيه إمالة. قال وأمال، وأمال أيضا كل ألف بعدها راء متطرفة مكسورة نحو الدار والغار، لكنه استثنى من ذلك الجار وجبارين وأنصاري ففتحهن. وأمال أيضا كل ألف وقعت بين راءين ثانيتهما متطرفة مجرورة نحو كتاب الأبرار. طيب إذن أمال أيضا كل ألف بعدها راء، بعدها راء متطرفة مكسورة، الدار تبقى إيه؟ الدير، الغار الغير، هذا يشترط للراء أن تكون إيه؟ متطرفة مكسورة. يعني إن الأبرار لفي نعيم، يميل ولا لا يميل؟ لا يميل. لماذا؟ مفتوح، لأن الراء مفتوحة، هي متطرفة لكنها إيه؟ مفتوحة. مثلا كلمة نمارق يميل ولا لا يميل الألف؟ لا يميل، لا يميل، لأنها ليست متطرفة. يعني يشترط شرطان، لا بد أن يجتمع الشرطان، أن تكون الراء مكسورة وأن تكون متطرفة، يعني الراء متطرفة مكسورة. أما إذا كسرت الراء لكنها متوسطة، أو فتحت الراء وهي متطرفة، ففي هذين الحالين لا يميل. الدير والغير وأنصير وأبرير وكل هذه الكلمات، إلا أنه استثنى من ذلك ثلاثة كلمات، الجار وجبارين وأنصاري. عن جبارين باعتبار أنها يعني جمع جبار، باعتبار أنها جمع جبار، وأنصاري باعتبار أنها أنصار وزادت عليها الياء، فقرأ بفتحهن. وأمال كل ألف وقعت بين رأين ثانيتهما، بين رأين ثانيتهما متطرفة مجرورة نحو كتاب الأبرار. هذه ما تحتاج بالنسبة لأبي عمرو، وإنما لأن الشاطبي ذكرها لسبب آخر فذكرها هنا، لأن هذه تدخل في الأولى، إنها راء متطرفة، إنها راء متطرفة مكسورة وقعت قبلها ألف، فهذه تدخل في القسم الأول على أي حال. هذا القسم الأول اللي هو الإمالة، وكان ينبغي أن يدرج مسائل الإمالة وراء بعض، لكنه أتى بشيء من التقليل ثم رجع تاني إلى الإمالة. تفضل. وقلل كل ألف تأنيث مقصورة، وذلك في فعلى كيف جاءت نحو طوبى وتقوى وسيماهم وعد منها موسى وعيسى ويحيى وعد منها موسى وعيسى ويحيى لكنه أمال من ذلك ما كان رائيا كما تقدم رائيا كما تقدم. طيب هذا قسم مهم بالنسبة لأبي عمرو لكثرة تكراره. قال وقلل كل ألف تأنيث مقصورة وذلك في فعل كيف جاءت. كيف جاءت يعني بأي حركة تحركت، أو بعضهم يقول مثلثة الفاء. كيف مثلثة الفاء؟ فعل فعل فعل فعل فعل فعل، يعني سواء قلت فعل مفتوحة زي تقوى، لا خلي كبرى ها، تقوى أو مرضى نجوى، هذه كلها إيه مفتوحة، أو مضمومة مثل طوبة ودنيا. لا طوى ثلاثي ليس رباعي، لأن فعل لازم يكون رباعي. طيب ومكسورة مثل إيه سيما ها وإيه تاني سيئت لا احنا عايزين وزن فعل فعل ها نعم احدى احسنت. لا رئية لا، الالف دي تنوين يا شيخ عبد الله، رئية دي الف تنوين اللي في الاخر وليست الف تأنيث مقصورة. الف التأنيث المقصورة ترسم ياء، الف التأنيث المقصورة ترسم ايه ياء، الا اذا توسطت، الا اذا توسطت فترسم الفا، الا اذا توسطت فترسم الفا في بعض المواضع مثل سيماهم، هنا سيماهم رسمت الفا، وفي بعضها ترسم يعني او في كثير منها ترسم ياء. تقواهم مثلا صحيح ان في الف صغيره فوق بس مرسومه رسمه الياء، مرسومه رسمه الايه الياء. وعد منها موسى وعيسى ويحيى، عد منها ليه؟ لانها تشبهها، ليست هي ليست فعلة، هي تشبهها، لموسى تشبه وزن ايه فعلة، وعيسى تشبه وزن ايه فعلة، ويحيى تشبه وزن ايه فعلة. ليش لا نقول انها هي نفس وزن فعلة فعلة فعلة؟ هي مشبهة، لان هذه اصلا ليست اسماء مؤنثة، يعني لا ليس فيها ليس فيها الف تأنيث مقصورة في الاخير، وان هي مشبهة لها في الشكل فألحقت بها من حيث التقليل. قال وقلل أيضا، وقلل أيضا آلفات فواصل السور الإحدى عشرة وهي طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق، إلا الآلفات المبدلة من التنوين نحو همسا وأمتا، همسا وأمتا، وما لا يقبل الإمالة بحال، وإلا ما كان رائيا ففيه الإمالة على ما مر. طبعا بالنسبة لوزن فعل احنا ما قلنا انه اذا كان وزن فعل او فعل او فعل فيه راء قبل الف التأنيث المقصورة المتطرفة فانه يميل، لان الاصل عنده في ذلك القسم الإمالة على اي وزن، يعني ما لا علاقة بالاوزان. فإذا جاءت على وزن فعل أو فعل أو فعلة رائية فإنه يميل وينتقل إلى عن التقليل. يعني مثلا بشرة، بشرة على وزن إيه؟ فعلة. لكن لماذا نقلناها إلى الإمالة وليس إلى التقليل؟ لأنه عنده قاعدة أخرى، أن ما كان انتهى بألف تأنيث مقصورة وقبلها راء أمالها من أي وزن، وسواء كان فعل أو اسم، سواء كان فعلا أو اسم أو اسما، زي اشترى استفعل مثلا، بشرى فعلة، وأسرى فعلة، النصارى فعالة، فهذه كلها أوزان مختلفة لكن تدخل في نفس الايه الضابط. فإذا كان وزن فعلة أو فعلة أو فعلة في قبل ألف التأنيث المقصورة في راء فإنه ايه يميل ولا يقلل؟ يميل. قال وقلل كذلك ألفات فواصل السور الإحدى عشرة وهي طه والنجم وسأل والقيامة والنزعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق، كل ما يقبل التقليل وليس أمال كل شيء. لا، في أشياء مثلا يعني منتهية مثلا بميم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي ميل فائي ولا يقلل فائي، كل ما يقبل التقليل، كل ما يقبل التقليل من هذه الفواصل قلله. الفواصل بس وليس في أواسط، في أواسط الآية. إذا كان في أواسط الآية تجري على قواعده هو، إذا كان في الأواسط تجري على قواعده الأخرى. قال إلا الألفات المبدلة من التنوين مثل همسة وأمتة، لأن هذه إيش؟ هذه التنوين ما لا يدخل، لا تدخله الإمالة، اللي هي الألفات المبدلة من التنوين يعني، وما لا يقبل الإمالة بحال، وإلا ما كان رائيا ففيه الإمالة على ما مر. ورجع تاني للإمالة. نعم. طيب. وأمال التوراة حيث وقع، والكافرين وكافرين حيث وقع بالياء جرا ونصبا، هذه أعمى أول موضعي الإسراء، وهمز رأى الفعل الماضي حيث وقع قبل محرك النحو، رأى كوكبا، رآك الذي، رآك الذين، رآه مستقرا، وما ذكره في الحرز من الخلاف في رأي في رأيه للسوسي ينبغي تركه، وكذا ما ذكره له من الخلف في همز، في همز وناء بالإسراء وفصلت. وإذا وق وإذا وقفت على راء أو إذا وقفت على رأى الذي بعده ساكن، فأمل همزه كالذي قبل المحرك. طيب، ذكر مما يمال لأبي عمرو البصري التوراة في أي، سواء جرت رفعت إن وجدت يعني مرفوعة أو نصبت، فأمال التوراة التوريه. والكافرين وكافرين حيث وقعت نصبا وجرا، وهذه أعمي، ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أمال الأولى، ونقول لماذا لم يمل الثانية؟ لأن الأصل في القراءات رواية محضة، الأصل في القراءات هي رواية محضة وليست قياسا. في بعض الأشياء يقاس عليها، لكن هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. ورأى أمال الهمز فقط، رأي طبعا الألف اللي بعده تمال تبعا له، أما الراء لا تمال. وإذا وقع قبل متحرك، رأي كوكبا، رأيك الذين، رأيه مستقرا. قال وما ذكره في الحرز، أي حرز؟ حرز الأمانة والشاطبية، من الخلاف في رأيه للسوسي ينبغي تركه، وهذا الذي عليه العمل، يعني لا ليس للسوسي خلاف في الراء، يعني هي إمالة الهمزة فقط لأبي عمرو بتمامه. وكذلك ما ذكره له في الخلف في همز نأى في الإسراء أيضا ينبغي تركه، ليس له في نأى إلا الفتح. وإذا وقفت على رأى الذي بعده ساكن فأمل همزه كالذي قبل المتحرك. قال وإذا وقفت على رأى الذي بعده ساكن، لا هذه العبارة خاطئة، ما صحيحة. لا، وإذا وقفت على رأى الذي بعده ساكن فأمل همزه، لا يمال، تفتح الحرفين. والعبارة هذه أي نعم، وإذا وقفت على رأى الذي يعني لا، هو يمكن يقصد وطبعا إذا قال رأى القمر ورأى الشمس يفتح الحرفين، لكن إذا فصل عن الساكن، يعني إذا قصد المصنف ذلك، إذا وقفت على رأى وفصلته عن الساكن تمل الهمزة، إذا كان على ذلك فالعبارة صحيحة، وإلا فهي العبارة فيها نوع من الإهام شوي. وأمال الراء، وأمال الراء من ألف لام راء بيونس وأخواتها، ألف لام ميم راء بالرعد، والهاء من فاتحة مريم، وقلل الحاء من حاميم في السبع، وما ذكره في الحرز من الخلف عن السوسي في ياء من فاتحة مريم ينبغي تركه كما نبه عليه في النشر. طيب، وقال أمال الراء من الفواتح ألف لام ري ألف لام ميم ري، وأمال الهاء من فاتحة مريم كاف هي يا. ما أدري لماذا اقتصر على فاتحة مريم، لأنه يميل الهاء أيضا في طه، لأنه قال إيش وها صف رضا حلوا، وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صادقا، تحت مريم إيه طه وتحت جنا حلا شفا صادقا، ربما هذا سقط سهوا، يبقى نضع بعد مريم إيه وطه الهاء من من فاتحة مريم وطه. وقلل الحاء من حاميم في السبع، قلل وليس إمالة، تقليل وليس إمالة، حاميم. قال وما ذكره في الحرز من الخلف عن السوسي في ياء، في ياء من فاتحة مريم ينبغي تركه كما نبه عليه في النشر، يعني إن للسوسي الإمالة في يا مريم قال ينبغي تركه. قال وأمال الدوري، وأمال الدوري ألف الناس المجرور حيث وقع، وليس فيه عن السوسي سوى الفتح من هذه الطرق على ما نبه عليه السخاوي وغيره من محققي أئمتنا. طيب وقلل الدوري، وقلل الدوري يا ويلتا ويا أسفا ويا حسرتا وأن الاستفهامية. طيب قال وأمال الدوري ألف الناس المجرور حيث وقع، الناس ومن الناس خلاص، ولا تجدنهم أحرص الناس، لكن إذا فتحت السين أو ضمت ها يا أيها الناس، لا لابد الإيه لابد أن تكون مكسورة، لابد أن تكون السين مكسورة. احنا قلنا اسباب الإمالة اما كسر او ياء. طيب هذه واحدة، وهذه انفرد بها الدوري ولم يملها السوسي، لذلك قول الشاطبي في الحرز وخلفهم في الناس في الجر حصل، هذا موهم، هذا موهم ان الخلافة للراويين، والصحيح ان الإمالة للدوري، قالوا ان الخلافة مفرع، الإمالة للدوري والإيه والفتح للسوسي. قال وقلل الدوري الياء من الألف من يا ويلتا ويا أسفا ويا حسرتا وأن الاستفهامية، يعني يا ويلتا يا أسفا يا حسرتا أن، هذه كلها بالتقليل للدوري انفرد بها عن من؟ ها انفرد بها عن السوسي، انفرد بها عن السوسي. أما بالنسبة لأسفة فيها خلاف يسير، لكن أما ويلتا وحسرتا وأن قولا واحدا تقلل للإيه للدوري. وفي البعض قال إن أسفة فيها الفتح والتقليل، والبعض قال لا، الشاطبي قال بالتقليل، يعني فيها خلاف. نقرأ التنبيه ثم نعيد تاني تبويب باب الفتح والإمالة بشكل أحسن حتى يكون أسهل في الاستحضار. نعم. تنبيه: كل ما أميل أو قلل وصلا بالوقف عليه كذلك، فالوقف عليه كذلك، وتقدم أن الإدغام لا يمنع الإمالة، وإذا وقع بعد الألف الممالة ساكن أو تنوين وسقطت الألف لأجله امتنعت الإمالة بنوعيها، فإذا زال ذلك المانع بالوقف عادت. واختلف عن السوسي في ذوات الراء الواقعة قبل الساكن نحو القرى التي نرى الله بين الفتح والإمالة، كما اختلف عنه في اللام من اسم الله بعد الراء الممالة بين التفخيم والترقيق، ولذا جاز في نرى الله وفسيرى الله ثلاثة أوجه: الفتح مع التفخيم والإمالة مع الوجهين والإمالة. طيب قال كل ما أميل أو قلل وصلا فالوقف عليه كذلك، هذه يعني ما أقول مثلا الدنيا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، إذا كانت في الوصل مقللة أو ممالة للقارئ فهي في الوقف كذلك، لأن الوقف لا يمتنع معه شيء، لكن الوصل قد يمتنع معه. فإذا كانت في الوصل مقللة أو ممالة، في الوقف عليها إيه كذلك. والإدغام لا يمنع، يعني مثلا أما أقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، في عندنا هنا إدغام الراء في اللام، الإدغام لا يمنع الإمالة، الإدغام لا يمنع الإمالة، النهار لآيات. طيب، قال وإذا وقع بعد الألف الممالة، خد بالك هذا نحتاجه الآن، وهو أيضا احتاج إليه في ورش، ويحتاج إليه في حمل الزاوية الكسائي وخلف اللي هم مكثرين من الإمالة. هذه قاعدة عامة، إذا وقع بعد الإمالة ساكن أو تنوين سقطت الإمالة بنوعين، سقطت الإمالة بنوعين. ولقد آتينا موسى الكتاب مثلا، آتينا موسى الكتاب، اللي بيميل أو بيقلل تسقط الإمالة والتقليل. لماذا؟ لأن جاء بعدها ساكن. هدى للمتقين مثلا لأصحاب الإمالة تسقط الإمالة، لكن إذا زال هذا الساكن أو زال هذا التنوين بالوقف، ها، رجعت الإمالة أو التقليل. طيب، فإذا زال ذلك المانع عادت. قال واختلف عن السوسي في ذوات الراء الواقعة قبل الساكن نحو القرى التي أو نرى الله بين الفتح والإمالة، يعني القرى التي ولا القرى التي، الأصل على الكلام الذي أصلناه أن لا إحنا مش في الوقت، القرى التي الأصل أن إحنا نميل ولا نفتح، نفتح لأن بعدها ساكن، هذا الأصل اللي قلناه. طيب، لكن ورد عن السوسي دون غيره من القراء جميعا العشرة، ورد عنه خلاف في ذلك، يعني روي عنه الفتح وروي عنه الايه الإمالة، القرى التي او القرى التي. لا، ما هي حتى اللي بيميل وعنده ذوات الراء يميلها في هذا القسم يفتح، يعني الكسائي وحمزة وخلف يفتحون هذا كله، لكن اختلف، وردت الرواية عن السوسي بخلاف عنه في الفتح والإمالة، القرى التي أو القرى التي. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، في الفتح والإيه والإمالة، عن السوسي فقط. قال أما في لام الجلالة إذا وقع بعد ذلك لام الجلالة فقد اختلف أيضا عنه، يعني اختلف في الفتح والإمالة، واختلف في حال الإمالة، هل أفخم اللام من لام الجلالة ولا أرقق، يعني وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا مثلا، نرى الله هذا الفتح، هذا كبقية القراء، والبعض روى الإمالة يبقى إيه نري، مش كده؟ طيب، ولفظ الجلالة هل أميل، هل أغلظ اللام ولا أرقق، نري الله أو نري الله، البعض روى ذلك والبعض روى ذلك، وهذه الأوجه كلها معمول بها. احنا سنعيد تقسيم الفتح والإمالة بطريقة أسهل شوي حتى نجمع مسائل الإمالة كلها، ثم مسائل الايه التقليل. الإمالة في أبواب منها أساسية، أن تكون هناك ألف مقصورة في آخر الكلمة، رسمت ياء وسبقت براء، هذه يميلها، اشتري ونصاري على أي وزن. وكذلك أمال الراء، الألف التي قبل الراء المتطرفة المكسورة، هذا قسم آخر. وكلمة كافرين حيث جاءت منكرة ومعرفة، هذه يعني كلمة لحالها، الكلمات المفردة نعتبرها كلمات مستقلة، زي التوريه وكافرين وأعمي في أول مواضعها، في أول موضعي الإسراء، والهمز من رأي إذا كان قبل متحرك أو موقوف على رأى الهمز، وطبعا تبعه الياء، والراء من الفواتح ألف لام ري وألف لام ميم ري، وانفرد الدوري، وكذلك الهاء من فاتحة مريم وطه، من فاتحة مريم وطه الهاء، وانفرد الدوري بإمالة الناس، وانفرد الدوري بإمالة الناس المجرور. هذا بالنسبة للقسم الأول اللي هو قسم الإيه؟ الإمالة. القسم الثاني اللي هو التقليل. التقليل أكبر قسم فيه اللي هو الألف التأنيث المقصورة اللي جاءت على وزن فعل فعل فعل، هذا القسم الأكبر منه وهو الأهم. وكذلك فواصل السور الإحدى عشرة، هذا قسم ثاني، نعم، التي تقبل التقليل. والحاء من حاميم وأخواتها في السبع سور، وانفرد الدوري بتقليل ها ويلتا ويا حسرتا ويا أسفا وأنا الاستفهامية. نأتي بعد ذلك لمذهبه في الوقف على مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط. تفضل. ووقف بالهاء على كل هاء تأنيث رسمت تاء مجرورة، وتقدم بيانها في رواية حفص. وكذا على كلمة بالأنعام من ثمرت بفصلت، ووقف على الياء من كأي حيث وقع، وعلى الكاف من ويكأن الله ويكأنه بالقصص. طيب، هاء التأنيث التي رسمت تاء زي كلمة ونعمة ورحمة وكذا في مواضع التي رسمت بالتاء، الأصل عند أبي عمرو أن يقف عليها بالإيه؟ بالهاء، لا ليست هاء السكت، لا يقف عليها بالهاء. يعني إن شجرة الزقوم مثلا يقول إن شجرة، إن رحمة الله قريب من المحسنين يقول إن رحمة، يقف بالهاء، ليس كحفص، حفص يقف بالتاء. وطبعا تقدم بيانها إلا أن له بعض المستثنيات، بعض المستثنيات لم يذكرها المصنف، إن أردتم كتابتها اللي هي يا أبتي واللات ومرضات ولا تحين وهيهات، في اللات مع ذات بهجة، ذات برضو هذه مستثناة لأبي عمرو، يا أبتي وهيهات واللات ومرضات وذات بهجة ولا تحين، هذه مستثناة لأبي عمرو. يقف عليها بالهاء، يقف، لا هذه مستثناة يعني يقف بالتاء، يقف بالتاء. وكذلك على كلمة بالأنعام وثمرت بفصلت، من ثمرتي، طبعا هو يقف إيه، وما تخرج من ثمرة بالإفراد، يقرأ بالإفراد. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، يقف عليها بالهاء، وثمرت في فصلت. إذن موضع الأنعام هذا فيه نظر، لأنه هو أبو عمرو يقرأ وتمت كلمات ربك، فيقرأ بالجمع وبالتالي يقف بالتاء. أما ثمرة في فصلت فيقرأها بالإفراد وبالتالي يقف بالهاء. ووقف على الياء من كأي، وكأي من نبي وكأي من قرية وكذا، يقف على إيش؟ الياء. إذا وقف على الكلمة يقف إيه؟ وكأي، وكأي. ويقف على الكاف طبعا اختبارا فقط في ويكأن، ما يعني هو ما يقرأ إيه؟ ويكأن ويك وبعدين يقول أن الله يبسطه، لا، هذا يقف عليها فقط إيه؟ اختبارا. لكن إذا أراد يصل الكلام ببعضه لابد أن يبدأ مرة أخرى ويكأن الله أو ويكأنه، لكن اختبارا يقف على ويك. نعم. وقرأ بفتح الياء من إني أعلم موضعان بالبقرة. طبعا ياءات الإضافة، ياءات الإضافة، وسبق الكلام على ياءات الإضافة أن أبا عمرو البصري يفتح يا الإضافة إذا كان بعدها همزة قطع ها مفتوحة أو مكسورة، مفتوحة أو مكسورة إلا ما استثني، إلا ما استثني. ولكن المضمومة ليس له فيها فتح، لأن قلنا أن الذي يختص بذلك هو الإمام نافع، وقرأ بفتح الياء. طبعا عدد المواضع، المواضع كثيرة، اللي قبل اللي بعدها همزة مفتوحة، وعدد كذلك المواضع التي بعدها همزة مكسورة، ثم انتقل بعد ذلك إلى فتح الياء من عهدية الظالمين. طبعا أنت يعني عشان تضبط هذا الكلام، يعني لو تحفظ المستثنيات من الشاطبية يكون أيسر لك. اللي استثني مثلا زي مثلا ما قال: وفي إخوتي ورش، يدي عن أولي حمل، وفي رسلي أصل كسى، وفي الملا. فمثلا رسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله، هذه لا يفتحها أبو عمرو. لماذا؟ لأنه قال أصل كسى هما اللذان يفتحان، وهكذا. طبعا بالنسبة لأي درس القراءات لابد يعني ننبه أنه لابد على الأقل يكون حافظ رموز الشاطبية، حتى إذا استشهد بأي شيء، الرموز الجمعية والرموز الفردية. يعني مثلا نافع له الألف، وابناه أو تلميذاه الباء والجيم، اللي هو قالون له الباء، وها لورش الجيم، ثم الدال لمن؟ ابن كثير. ابن كثير لأنه بعده في الترتيب، في ترتيب الشاطبي. والهاء للبزي، والزاي لقنبل. طبعا ويمشي على ترتيب يعني أبجد هوز. إذن بعده حطي الحاء أبو عمرو لأبي عمرو، والطاء والياء لراويه، الطاء للدوري والياء للسوسي، والكاف لابن عامر بتمامه، واللام لهشام، والميم لمن؟ ابن ذكوان. وبعد ذلك عاصم له نصع، النون له، والصاد لشعبة، والعين لحفص. ثم بعد كده فضق الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد. آخر شيء رست الراء كساء، والسين لأبي الحارث، والتاء للدوري. هذه على الأقل تكون عارف الرموز الإيه الفردية. وهناك رموز جماعية زي حرمي لنافع وابن كثير، وصحبة لشعبة، وحمزة والكسائي. وطبعا خلف يدخل معهم بالتبعية وليس بالأصالة، وكذلك صحاب لحفص وحمزة والكسائي، ويدخل معهم أيضا في العشرة خلف. ومثلا نفر للأب ولبنان، من الأب؟ أبو عمرو، ولبنان ابن كثير وابن عامر. حصن عن الكوفي ونافعهم، عن الكوفي ونافع الكوفيين، ونافع الكوفيون هم من السبعة، عاصم وحمزة والكسائي، ويضاف إليهم خلف، وهكذا. لابد هذه الرموز على الأقل تكون معروفة. مثلا الضاء للمكي، نعم الضاء للمكي مع الكوفي، والذال للشامي مع الكوفيين اللي هو ابن عامر، وأبو عمرو له الغين، الغين أبو عمرو والكوفيون، وهكذا. لابد الحاجات هذه تعرفها حتى إذا استشهد ببيت من الشاطبية تعرف المواطن. قال: وفتح الياء من عهدي الظالمين، وفتح الياء من عهدي الظالمين، وسكنها من يا عباد الذين معا، وفتحها من إني اصطفيتك، وأخي يشدد، ولنفسي يذهب، وذكري يذهب، وقومي اتخذوا، وليتني اتخذت، وبعدي اسمه، وسبعتها قبل همز الوصل. ليس له فيها مستثنيات، اللي همزة الوصل التي بعدها يعني ياء الإضافة التي بعدها همزة وصل ليس فيها لام، ليس فيها لام يعني همزة الوصل وحدها يفتح المواضع السبعة، لأن هو قال وسبع بهمز الوصل فردا، يعني هو المواضع سبعة وهو يفتح السبعة، إذن ليس له فيها مستثنيات، كلها يفتح الياء فيها. وطبعا بالنسبة إذا كان بعدها لام التعريف في بعض المواضع سكنها وفاقا لحمزة، وقل لعبادي كان وفي الندى حما شاع، يا عبادي الذين، اللي بعدها اللي فيها نداء يسكن فيها الياء، يا عبادي الذين، يا عبادي في موضعها الذين آمنوا، يا عبادي الذين أسرفوا. وسكن الياء من بيتي بالبقرة، وسكن الياء من بيتي بالبقرة والحج ونوح، وجهي بآل عمران والأنعام، معي في مواضعها التسعة، ولي فيما عدا ياسين، وقرأ يا عبادي لا خوف بإثبات ياء ساكنة في الحالين وكلهن قبل غير الهمز. طيب إذن سكر الياء في هذه المواضع التي عددها، بيتي وجهي معي، طبعا معي إلا إذا كان بعدها إيه همز، وقال وكلهن قبل غير الهمز، كويس يعني ذكر هذا الضابط هنا، والظاهر أنه سقط في قالون وفي ورشة ابن كثير. معي في مواضع التسعة يسكن الياء إلا في المواضع التي جاء بعدها همز، ولي برضو نفس الشيء فيما عدا ياسين يفتحها، وقرأ يا عبادي لا خوف بإثبات ياء ساكنة، وقال وكلهن قبل الهمز، يعني كل الأشياء هذه جاءت قبل الإيه الهمز، لا هو كلهن قبل الهمز هذه يعني ليست قيدا في قضية فتح الياء أو إسكنها بالنسبة لمعي، وإنما هو قصد كلهن قبل الهمز، يعني هذه الياءات كلها جاءت قبل إيه الكلام على الهمز. طيب لا القيد في انها هذه كلها الياءات جاءت قبل همز، وهي تصلح، لا هي تصلح قيدا لمعي، يعني قال وكلهن قبل الهمز، اذن هو لا يدخل معها كلمه معي التي جاء بعدها همز، لا يدخل معها كلمه معي التي جاء بعدها همز. طيب وقرأ بإثبات الياء الزائدة، لكن كلمة تسعة هذه اللي تحتاج إلى نظر، لأن مواضعها التسعة في بعضها جاء قبل همز وبعضها جاء قبل غير همز. وقرأ بإثبات الياء الزائدة، وقرأ بإثبات الياء الزائدة لفظا المحذوفة خطا في 33 موضعا، الداع ودعان والتقون بالبقرة، ومن اتبعا وخافون بآل عمران، واخشون ولا بالمائدة، وقد هادان بالأنعام، كيدون بالأعراف، تسألني تخزون يوم يأتي بهود، تؤتون بيوسف، أشركتموني دعاء بإبراهيم، أخرتني المهتد بالإسراء، المهتد أن يهديا إن ترى أن يؤتيا، ونبغ أن تعلما بالكهف، وألا تتبعا بطاها، والباد بالحج، أتمدونا النمل، وكالجواب بسبأ، اتبعوني أهدكم بغافر، الجوار بشورى، اتبعوني هذا بالزخرف، والمناد بقاف إلى الداع، الداعي إلى بالقمر، يسر بالفجر، واختلف عنه في أكرما وأهانا بها، وروى السوسي بخلف عنه، فبشر عباد بالزمر بإثبات ياء مفتوحة وصلا ساكنة وقفا، وهنا تمت أصوله ولله الحمد. طيب إذا أثبت هذا القسم، طبعا ياءات الزوائد، الياء الزائدة لفظا المحذوفة خطا في 33 موضعا، إذن هو يأتي في المرتبة الثالثة بعد يعقوب وبعد ورش، لأن ورش له 47 موضع، إذن ورش يعني يعقوب هو الأول، لأنه يعني كل الياءات هذه إلا ما كان منونا أثبت فيه الياء في الوقف أو في الحالين. في الحالين مذهبه أن يثبت في الحالين. ويليه ورش أثبت 47 ياء، ثم أبو عمرو وأبو جعفر يوافق في كثير من هذه الياءات إن لم تكن كل الياءات. أبو جعفر زاد على أبي عمرو، وقد زاد فاتحا يردني بحليه وتتبعا ألا. فالياءات عددها الناظم، عددها المصنف، الداع ودعان والتقون ومن اتبعا إلى آخره. وقال إنه اختلف عن أبي عمرو في قوله تعالى في سورة الفجر، فيقول ربي ربي أكرما وأهانا، قال روي عنه الإثبات والحذف. طبعا هذا في حال الوصل، لأن أبا عمرو مذهبه أن يثبت الياء وصلا، أن يثبت الياء وصلا وليس في الحالين. قال واختلف عن السوسي في فبشر عباد، عباد الذين، فبشر عبادي بإثبات الياء مفتوحة وصلا، عبادي الذين ساكنة وقفا، فبشر عبادي وتبدأ الذين، أو إذا وصلت عبادي الذين. وفي البعض ضعف هذا الوجه، ولذلك قال اختلف عنه. وهنا تمت أصول أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى، وهنا نتوقف عند هذا القدر. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يغفر لمشايخنا ولمن له فضل علينا، وأن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على الخير، ويجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.